لقد صبرنا وتحملنا حرصا على وحدة الصف، ولكن وجدنا أن لا سبيل إليه، لا سبيل، لأن القاعدة انحرفت وتبدلت وتغيرت.